هذه غزة هاشم. نعم، غزة هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي حوصرت كما حوصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بني هاشم من قبل الأقارب والأباعد. نعم، غزة التي هي مرادف الجحيم عند اليهود لشدة استبسال أهلها وقوة بأسهم وصبرهم وإرادتهم الفولاذية. نعم، إنها غزة هاشم والقسام ونزار ريان وسعيد صيام. صمدت، زمجرت، زلزلت الأرض تحت أقدام القرود وساسة الخنازير، زلزلت تواطؤ النفاق وأعداء الفضيلة والسلام. نعم، غزة التي فضحت أدعياء حقوق الإنسان وآداب الحروب، فضحت مجلس الذعر وأفشلت مخططات الصهاينة، فكان صمودها وفشل أعدائها أكبر انتصار لها. والله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء. أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثولة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار. أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثورة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار. أنا ألف بشرى لوعد دنا تزف إلى القدس أسمى انتصار، أنا هاشم للعلا أنتمي، أنا أم ياسين مغوى نزار. أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثورة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار. أنا في خزاعة نصر النبي، أنا حيدر في يدي ذو الفقار، فضحت الحضارات لما هوت تغذي الطفولة من كل نار. أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثورة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار. وأكبرت كل شعوب الورى، وقد ثار إنسانها واستثار، فتبا لمن باعني واشترى أمانيه في الذل والانحصار. أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثورة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار. أنا في خزاعة نصر النبي، أنا حيدر في يدي ذو الفقار، فضحت الحضارات لما وت تغذي الطفولة من كل نار. أنا غزة النار والانتصار، أنا من أذاق الأعادي الصغار، أنا ثورة الأسد في أرضها، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى الحصار، أنا ثورة تتحدى